نشرت الصحيفة الروسية بوزغلات قبل أيام مقالة تسر على أن أمريكا عليها أن تعترف بمكانة الدولة الحائزة على الأسلحة النووية لكوريا.